السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، والصلاة والسلام على إمام المتقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المحرر وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم ثلاثة: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وقد كتب به إلى معاوية بن أبي سفيان، إذ كتب إليه معاوية: اكتب لي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات مباشرة أو بدون واسطة. فكتب إليه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، والراد مولى المغيرة كتب بأمر المغيرة إلى معاوية بهذا الحديث، وفي صدره: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثلاثا، يقولها ثلاثا. ثم ذكر وقال: هذا الذي سمعنا، إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات وأخذ نهات، وكره لكم ثلاثا: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهذا الحديث فيه هذه الأشياء التي يخبر عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى حرمها: حرم عليكم عقوق الأمهات، وفي لفظ عند أحمد في المسند: حرم عقوق الوالد. وأيا كان، فذكر الأمهات لا يعني التقصير في حق الآباء، لكن ذكرنا الأمهات لمزية حقوقهن ولضعفهن، ولأن الأولاد أجرأ في العقوق في حقهن منهم في حق الآباء. فالأم مسكينة وضعيفة وعطوفة، فبعض غير الموفقين تجده للأسف يعني لضعفها وتسامحها وغضها لا يبالي بعقوقها والتفريط في حقوقها. والعقوق هو كما يقول بعضهم إضاعة الحقوق، يضيع ما لها من حقوق. ويختلف الأمر يعني في مسألة العقوق، فقد يكون في أمور واضحة تماما يقصر الابن في حق أمه أو حق أبي فيها، وقد يكون في أمور محل نظر، فقد تكون الأم أو الأب يطلب أشياء ليس له حق فيها، وقد يحرج ولده، فكون الولد قد لا يلبي هذا لا يسمى عقوقا، لكنه أيضا ينبغي له أن يخرج من هذا بحكمة، وأن لا يدخل في مصادمة مع والديه ووالدته ووالده. فالموفق يخرج من هذا بأسلوب حكيم، ويحاول أن يقنع الوالدين أو بطريقة ما، لكن مهما كان، حتى لو كان الأب أو الأم ظالما في طلبه، فينبغي لك أن تعامله بأدب وتسعى في الاجتهاد في الخلوص، لأن هذا في الحقيقة إشكال يبتلى به بعض الناس. فقد يبتلى بأب أو أم يعني يشغله، وخاصة أحيانا الابن مع زوجته لا تكون محل رضا الوالدة أو محل رضا الوالد أو العكس، فالذي وفقه الله يجتهد أن يخرج من هذه. لكن إن كان هناك ظلم يمس الأبوين أو أحدهما فلا يجوز له أن يمضي في هذا الأمر، بل عليه يجب عليه أن يتقي الله ويزيل الظلم ويزيل سبب العقوق، عقوق الأمهات ووأد البنات. وأد البنات معروف، والله سبحانه وتعالى ذكره في عدة مواضع في القرآن الكريم، وأنه كان من أمر الجاهلية، وكانت العرب عرف عنها هذا واشتهرت به. والله سبحانه وتعالى قال في معرض الوعيد: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب. فهذا كان من شأنه، مع أن بعض المتأخرين يجتهد في أن ينفي هذا عن العرب أو بعض الأدباء، وهذا أمر الحقيقة ثابت. فالإشارة ما ذكر في القرآن يدل على أن هذا موجود، والآيات التي وردت تدل على وجوده وأن هذا من شأنهم. وهذا الحديث وما ورد في معناه والسيرة والتاريخ تثبت هذا. قيل إن أول من عرف عنه وأد البنات قيس بن عاصم التميمي، وصار له ذلك على إشكال حصل بينه وبين قوم زوجهم ابنته، فإذا بالبنت لما عرض عليها تختاره أو تختار زوجها قالت إنها تختار زوجها، فأقسم ألا تبقى أو تعيش عنده بنت لما رأى من صدودها عنه وإيثارها زوجها على نفسه. ثم جاء من بعد ذلك أيضا من بني تميم صعصعة بن ناجية التميمي، فكان يحرر الموءودة، يأتي إلى أهلها إذا عرف ويعرض عليهم شيء ويستنقذها، وهو جد الفرزدق الشاعر همام بن غالب، كان يفتخر بهذا وأن جده هو الذي أحيا الموءودات. فهذا كان معروف، وكان وأدهم إما للبنات أو للبنات والبنين، فقد يئدون الجميع خاصة في حالات الفقر والعوز والمجاعة، ولكنه في حق البنيات أكثر لما يخشونه من العار، فكانوا عندهم من الحساسية المفرطة الزائدة في شأن العرض ما يدفعهم إلى أن يسلكوا هذا المسلك الأحمق. فالله سبحانه وتعالى توعدهم وأنهم سوف يسألهم بأي ذنب قتلت، بأي ذنب، بأي حق. فهذه نفس الله سبحانه وتعالى خلقها. وهذا الحديث كذلك تأكيد لما في القرآن ووأد البنات. وقد يكون الوأد أعم من الطريقة الجاهلية، فالتقصير في حقوقهن، في أدبهن، في تربيتهن، في هذا قد يكون نوع من الوأد. كذلك عضلهن، العضل الذي للأسف تجد بعض الناس ابتلي به فلا يبالي ببنياته أو من تحت ولايته من أخت أو يتيمة أو ما إلى ذلك، فيحرمها من الزواج أو يتشدد في هذا ويطلب معاوضة معينة، فهذا قد يدخل في معنى الوأد، فهو نوع من استنقاص حقوقها وهضم لها. ولذلك جاءت الأحاديث بالترغيب في تربية البنات، وأن من كان عنده ثلاث بنات وفي رواية ابنتين فقام عليهن ورباهن أنه يدخل بهن الجنة، حديث كثيرة بهذا من حديث عائشة وغيرها رضي الله عنها، أنه عليه السلام يطمئن المسلم أنه إذا رزق ببنتين ثلاث أو بنتين حتى في بعض الروايات ولو واحدة فقام عليها وأحسن تربيتها وقام بحقوقها أنها تكون سبب له في دخول الجنة. فانظر هذا الموقف المضاد لموقف أهل الجاهلية في هذا التشريف للبنات والرفع من منزلتهن ومكانتهن وأنهن شرف. ويكفي شرفا أن الرسول عليه السلام إنما ولد له بنات هن التي بقينا هن التي بقينا عليهن رضوان الله. وأخذا وهات ومنعا وهات ومنعا وهات، هذه اللفظة اختلف في معناها أهل العلم. ولعل المعنى المتجه لهذه الكلمة أنه عليه السلام يخبر أن الله حرم على الإنسان أن يمنع حقوق الآخرين، أن يمنع حقوق الآخرين، حرم عليك المنع لا تمنع حقوق الآخرين، كانت حقوقا واجبة متعينة أو حقوقا أمر بها الشارع من مثل ما ورد في فضل الماء وفضل العشب وفضل الموقع وكذا مما يزيد عن حاجتك في الأمور المباحة، فهذا حق لا يجوز لك أن تمنعه. وآكد من هذا الحقوق المتعينة لصاحب الحق إما عوض مبيعات أو ميراث أو أمانة أو ما إلى ذلك لا يجوز لك منعا. وهات مقابلها، بعض الناس يطلب ما ليس له، يقول هات أعطني أعطني، فالعبارة كأنه يمنع حقوق الآخرين ويطلب ما ليس له أو يتساهل، فهو يريد أن يأخذ ما ليس له بحق إما من مال أو حقوق. فهو إذن داعية إلى أن الإنسان يكون معتدلا في الذي له والذي عليه، ومثل ما في آية التطفيف ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، فيجب عليه أن يتقي الله فيعطي ما عليه ولا يمانع فيه ولا يماطل ولا يطلب إلا ما كان له ثابتا لا شبهة فيه. وكره لكم ثلاثا قيل وقال، أيضا هذه الكلمة اختلف أهل العلم في المقصود من قيل وقال، ولعل أيضا أوجه ما قيل في هذا كثرة التقول وكثرة الحديث في غير فائدة، قال فلان كذا وقيل كذا، حديث المجالس التي تجد الناس يسهبون فيها من غير ما فائدة، وقد يقعون بسبب ذلك في الغيبة والأشياء لا تليق. وقد ورد النهي عن كثرة الكلام فيما لا ينفع، فقيل وقال أي كثرة قلق الكلام الناس الذي لا خير فيه ولا فائدة منه، فنهى عليه السلام أو الله سبحانه وتعالى كره هذا الأمر قيل وقال. وكثرة السؤال أيضا، ما المقصود بكثرة السؤال؟ هل هو سؤال المال أو السؤال في المسائل العلمية والفقهية أو في سؤال الشخص سؤال الآخرين عن أحوالهم بنوع من الإلحاح والإحراج؟ فبعض أهل العلم يقول المقصود أنك لا تحرج صاحبك تسأله عن أمور خاصة فقد تحرجه، فربما لا يخبرك فيقع في نفسك ما يقع، وقد يخبرك كاذبا تلجئه إلى الكذب، وقد يشق عليها أن يعطيك الأمور التي لا يريد أن يخبرك بها. وعلى كل حال ينبغي أن يحمل اللفظ على إطلاقه كثرة السؤال مطلقا، سؤال المال، وهذا ورد أنه عليه السلام في الأحاديث الصحيحة ينهى المسلم أن يكون ملحفا في المسألة، وأخبر أن من سأل وألحف أنه لا يبارك له فيه، إذا أعطي من غير يعني نفس الرضية فإنه لا يبارك له فيما أعطي، فلا ينبغي له أن يسأل كثيرا. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم من أدبهم لما نهاهم أن يسألوا الناس كان أحدهم يسقط صوته في الأرض لا يطلب من أحد أن يناوله إياه، بل ينزل هو ويأخذه. هذا الانضباط والاتباع منهم رضي الله عنهم. وقد يكون في مسائل العلم، وأيضا ورد في القرآن ما يدل كما ورد في القرآن بالنسبة لمسائل المال والتنزع عنها، كما في قوله تعالى ثناء على المؤمنين الصادقين أنهم لا يسألون الناس إلحافا. وورد في مسائل العلم لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تزؤكم، فالصحابة رضي الله عنهم لما نزلت صاروا لا يسألون عن أشياء، وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام حرج من هذا، وأخبر أن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم بسبب مسألته. فأيضا السؤال الذي لا حاجة له سؤال افتراضي، مغالطات، أغلطات، نهى عن الأغلطات التي فيها تكلف وافتراضيات فلا ينبغي. أما إذا كان سؤالا له داعي فالله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هل لا سألوا إذ لم يعلموا كما في الحديث. فإذا كان السؤال متجها لواقعة وقعت حصلت فهذه يستحب أن الإنسان يسأل. أما إذا كان افتراض وتكلف وما إلى ذلك فهذا منهي عنه كثرة السؤال. أما إذا لم يكن كثيرا، وأيضا حتى لو لم يكن كثيرا إذا لم تكن هناك حاجة فلا داعي، لا في المسائل الفقهية ولا السؤال المالي. لكن إذا الإنسان أعوزته الأمور واحتاج فإن أهل العلم يقولون لا حرج عليه أن يسأل. لكن هل يسأل السلطان أو يسأل أرباب الأموال؟ أيضا ينبغي بأن يكون بتعفف ولا يهين نفسه. ولا شك أن السؤال من السلطان من بيت المال هذا الذي أولى، يعني له حق في بيت المال. ولكن إذا أغناه الله عنه فإنه لا ينبغي له. ولذلك حكيم بن حزام رضي الله عنه لما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن المسألة كان عمر رضي الله عنه يعرض عليه حقه من بيت المال من الفيء فيأبى أن يأخذه، لأنه عاهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يأخذ شيء. فكان عمر رضي الله عنه يقول يشهد الصحابة اشهدوا على حكيم إنني أعرض عليه حقه من الفيء فيأبى أن يأخذ. فكان رضي الله عنه عفيف النفس ولا أخذ شيء حتى ألقى الله. وكثرة السؤال وإضاعة المال، إضاعة المال هذا أمر واضح، الله سبحانه وتعالى يعني قال في شأن السفهاء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وإضاعتها بأنواع من أنواع الإضاعة، الإسراف والتبذير أو الإهمال، عدم الاستثمار، تجميدها، هذا أيضا فيه إضاعة لها. ولذلك في أثر علي رضي الله عنه تاجروا بأموال اليتامى لا تأكل الزكاة، وإن كان فيه مقال. فالشاهد أن المسلم هذه الشريعة العظيمة الجليلة جاءت بحفظ الأموال. فالإنسان الذي لا يبالي بأمواله يتركها، مثلا قد تأتي السيول إذا كانت مثلا مزارع أو شيء من هذا، أو الشمس تفسدها، حتى ولو كان قليلا، لو كان شيء قليل لا ينبغي الإنسان يتساهل في الثروة، الماء، الوقود، أي شيء. نهى عن إضاعة المال، وهذا أمر للأسف أكثر ما نجده عند كثير من إخواننا في الأطعمة والأشربة، لا يبالون. تجد فضلات الطعام أضعاف حاجتهم وترمى، ولا طير، حتى لا طير يأكلها ولا وحش، تتلف وتفسد. وهذا فيه من الإثم ما فيه، فهو داخل بالإسراف والتبذير وإضاعة المال، يتناوله الإثم من جميع هذه الوجوه. فينبغي لنا أن نتقي الله إذا سمعنا هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ينبغي أن نطبق هذا على أنفسنا، على بيوتنا، ننظر هل نحن فعلا قصرنا في شيء من ذلك. إذا كنت قصرت فالأمر بين يديك ولله الحمد، تلاف هذا التقصير، استدرك نفسك، أنت مسؤول، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع، الإمام الأكبر ولي الأمر رئيس الدولة مسؤول، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها. إذن أنت وزوجتك راعيان في هذا البيت، ينبغي أن نربي أولادنا على الاحترام للأموال والثروة من صغرهم، لأن للأسف نجد الكبار مثل ما قلت لكم تجدهم لا يبالون، مع أن نجد الكفار النصارى عنايتهم بهذا الأمر أفضل من عنايتنا. ونحن ينبغي أن تكون الفطرة والعقل والشرع كلها جاءت بهذا. فلماذا لا نقتصد ونعتدل في أمورنا، في ملابسنا، في أثاثنا، في جميع أمورنا؟ فنسأل الله أن يوفقنا لامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هنا في الحديث قال في أوله حرم عليكم، وفي اللفظ الآخر كره لكم. هاتان الكلمتان بتتبع الحديث لا يظهر أنها من صميم قوله صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد عند أحمد في المسند أنه أن الألفاظ تصرف فيها، ففي بعضها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال، وفي بعضها حرم بالموضعين، فلا يبدو أن الكلمتين من كلامه صلى الله عليه وسلم، بل يبدو أن الراوي إن كان الصحابي أو والراج كاتبه أو الشعبي الذي رواه عن الراج قد يكون تصرف في اللفظ. وعلى كل حال بعض أهل العلم يأخذ من هذا أن التحريم غير الكراهية، لأنه قال حرم وكره، والسلف كانوا يطلقون الكراهية على التحريم تورعا، لا يجرؤون أن يقول هذا حرام يقول مكروه أو يكره. فعلى كل حال هذا إذا كان تعبير الرواة فلا شك أنهم عرب أقحاح ويستفاد من عباراتهم، لكن فرق أن تكون عبارة الراوي أو كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا ثبت أنها كلمته عليه السلام ينبغي أن ندقق فيها ونميز بين حال وحال. أما إذا كانت كلمة الراوي أو من بعده فينظر بحسب فقه الراوي، فقهه وتبديله كلمة بأخرى. ولذلك كان أئمة الحديث بعضهم يمنع أن يروى الحديث بالمعنى إلا لمن كان فقيها، إذا كان فقيه ولا يبدل حرف بحرف أو كلمة بكلمة إلا وهو مطمئن أن المعنى لا يتغير. إيه نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد ورد من طرق كثيرة وروايات متعددة على اختلاف بين الروايات، لكن هذه الرواية ذكرها المؤلف رحمه الله يخبر عليه الصلاة والسلام أن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، فهذا ركن، هذا أحد أركان الإسلام، وهو الركن الأعظم الذي إذا لم يأتي به المكلف فلا فائدة له في صلاة ولا صوم ولا حج ولا صدقة، هذا بإجماع المسلمين. ولذلك في المشرك الذي جاء وعرض أن يجاهد مع الرسول عليه السلام قال له أسلم ثم جاهد، ومر بنا في شأن معبد الخزاعي لما عرض الهدية، ليس معبد الخزاعي بل عامر بن الطفيل أبو البراء، لما عامر بن مالك أبو البراء لما عرض الهدية على الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أقبل هدية المشرك، أسلم وأقبل هديتك. إذن يعني صدقاته وهداياه وجهاده لا حتى يسلم، حتى يسلم، فهذا أمر لا شك فيه ولا إشكال. لكن تحقيق الشهادة بأن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، هذه وإلا حمد كل مسلم ينطق بها ويتكلم، لكن تحقيقها إخلاصها السلامة من مفسداتها ومن ما يعرض لها. وما ورد من ذكر الصلاة والزكاة والحج وصيام رمضان هذا تفسير بيان لحقوق الشهادتين، بيان لحقوقها، لأن مقتضى أنك تشهد أن لا إله إلا الله كما جاء في القرآن والسنة أنك تستسلم لله، فأنت إذا استسلمت لله ينبغي إذا وردك أمر عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسلم له ولا تتردد فيه، فتدخل أوامر الصلاة وأوامر الزكاة وأوامر الصيام وأوامر الحج وأوامر الطهارة، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، الجهاد، كل هذه الأشياء داخلة في مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول الله عبده ورسوله. وهنا انظر التعبير وأن محمدا عبده ورسوله، فيه لفت لعدم الإطراء والغلو، فينبغي حتى لا يكون انحراف النصارى الذين جعلوا من عيسى عليه السلام ابنا لله شريكا لله وجعلوا من أمه كذلك. فهذا التنبيه على أنك ينبغي أن تؤمن برسالته عليه الصلاة والسلام وتؤمن بعبوديته لله، فهو الذي حقق العبودية، العبودية لله كما ينبغي عليه الصلاة والسلام. وإقام الصلاة هذا الركن الآخر. وإقامة هنا إقامة، كلمة الإقامة تعني أنك تقيمها، والله سبحانه وتعالى في عدة آيات وأقيم الصلاة كثير من الآيات وردت بلفظ الإقامة. وإقامة الشيء أن تأتي به على الوجه السليم التام. أقيم الصلاة، والصلاة هي كما نلاحظ الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أول ركن عملي، وهي أول فرض فرض من الأعمال على الرسول عليه الصلاة والسلام، وعرج به إلى السماء ففرض عليه في السماء السابعة، وهي من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام. الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم، يقولها عليه السلام وهو يحتضر صلى الله عليه وسلم، فهي أعظم الأركان. ومن كلام عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ويروى عن سعد وعلي رضي الله عنهما أنهم يكفرون تارك الصلاة، وقد جاء الحديث بذلك، حديث جابر بن عبد الله: بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. وحديث بريدة بن الحصيب: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. حتى ولو تكاسلا، لو كان يعتقد، يقول أنا أعتقد الصلاة ومؤمن بها لكن مشغول، ويوم يصلي ويوم ما يصلي، مرة يجمعها جميع مرة، يعني ما لا يبالي، فهذا مستخف بالصلاة، مستخف بها، متهاون، ويخشى عليه أن يكون كافرا بتركها. ولو حج واعتمر وأخرج الزكاة كما جاء في بعض الأحاديث، أربع لا يقبلهن، أربع مفروضات لا تقبل إحداهن، لا تقبل ثلاث منهن إن تخلفت واحدة: الصلاة والزكاة والصوم والحج، كما جاء في المسند عند أحمد. فإذا أخل بالصلاة فلا يفيده أن يصوم رمضان أو يقول حججت. وللأسف أن البلوى عمت بترك الصلاة عند جماهير كثيرة من المسلمين هداهم الله، على إثر الهجمة النصرانية الاستعمارية والجهل الذي أحاط ببلاد الإسلام، فنجد عامة العمال والعامة والمثقفون لا، الصلاة عندهم شيء، قد يصلي يوم الجمعة أو يصلي يوم العيد مثل ما حال النصارى، وهذا أمر خطير، أمر خطير. فإذا كان هذا القول لعدد من الصحابة رضي الله عنهم يكفرون تارك الصلاة، وهو الذي ذهب إليه إسحاق بن راهوية وعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل في عدد من كبار الأئمة، يكفرون تارك الصلاة، مجرد تركه لا يكفر بها، هذا أمر صعب، مع ما يقترن للأسف من الشركيات التي أيضا وقع بها كثير من إخواننا هداهم الله، العكوف عند القبور والطواف بها وسؤال الموتى وما إلى ذلك. إذا اجتمعت هذه وتلك ماذا؟ ماذا بقي؟ فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر، وأن تكون رسول خير إلى من تعرف من إخوانك قصر في هذا الأمر، من أبنائك، من إخوانك، من قرابتك، من جيرانك، من زملائك، ذكرهم بالله، ذكرهم. هذه فائدة هذه الأحاديث التي نسمعها، أن تفعلها، تعملها، تبلغها، بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فإذا بلغتهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فأنت تخرج من التبعة، وما يدريك أن الله يهديهم على يديك. هذا مع أن هذا الأمر يعتبر واجب ولاة الأمور في بلاد الإسلام، هذا واجبهم، هذه وظيفتهم، هذه مهمتهم، لكن إذا قصروا فيها ما ينبغي أن نقصر، ما يجوز لنا أن نقصر. وإيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة، والزكاة قرينة الصلاة. وفي القرآن في أكثر من 80 موضع قرن سبحانه وتعالى بين الصلاة والزكاة، وأقيم الصلاة وآت الزكاة، والمقيم الصلاة والمؤتون الزكاة، في آيات كثيرة يقرن بين الصلاة والزكاة. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما انتدب لقتال المرتدين مانع الزكاة قال: والله إنها لقرينتها في كتاب الله، والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، أو كما قال عليه رضوان الله. فالزكاة شأنها عظيم، وهي طهرة، طهرة للنفس، طهرة للمال. الله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي زكاة، زكاة عن الشح والبخل وتقوية للإيمان. فأنت عندما تخرج هذا الشيء تثق أن الله سبحانه وتعالى يعوضك خيرا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، يعوض عليك أكثر مما أخرجت. فلماذا تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى وتشح بها، أو تتباطأ، أو تخرجها بنفس، حتى إذا خرجتها بنفس غير رضية يعني قد لا يكون فيها ثواب. ينبغي أن تخرجها وأنت راضي وفي محبة ومودة، وتحمد الله أنك جعل يدك العليا وليست السفلى فتخرجها، فهي أحد أركان الإسلام. وقاتل أبو بكر رضي الله عنه، قاتل، أعلن الحرب على مانعي الزكاة، لأن المرتدين منهم من رجع عن الإسلام ومنهم من لم يرجع، لكن تأولوا قالوا ما نخرج الزكاة، ما ندفع الزكاة إلا لمن كانت، في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فلا نخرجها إلا لمن كانت صلاته زكاة لنا، وأنت يا أبا بكر لست كذلك. فهذا هدم لركن من أركان الإسلام. حتى أن الصحابة بعضهم رضي الله عنهم وفي مقدمتهم عمر رضي الله عنه كان يعارض الحرب، حتى بين له أبو بكر فيقول عمر فما هو والله إلا إن شرحت صدورنا لما ذهب إليه أبو بكر، وقامت الحروب وانتصر فيها المسلمون على المرتدين، وعاد هؤلاء منهم من قتل ومنهم من عاد وحسنت توبته. وصيام رمضان، الرواية الصحيحة تقديم الصيام على الحج كما هو في أكثر الروايات، وإن كان ورد عند البخاري تقديم الحج على الصيام، لكن أنكر كثير من الأئمة هذا الأمر، وأن الروايات المنسجمة هي تقديم الصيام على الحج. وابن عمر كذلك ورد أنه أنكر على من قدم الحج وقال له بل سمعته هكذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام. فالصيام أيضا كما هو في القرآن الكريم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وهذا طهرة للبدن وطهرة للنفس وصحة للإنسان، وأن تصوموا خير لكم. لما بين ورخص سبحانه وتعالى وعذر أرباب الأعذار، مع ذلك قال وأن تصوموا خير لكم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم أعقب بذلك وأن تصوموا خير لكم. فكل الإنسان يعزم ويصوم ولو كان قد يشق عليه فلا شك أن هذا خير له، والطب نجده يؤكد على هذا. وهناك الصيام الطبي معروف عند الأطباء، صيام الطبي، لكن لا ينبغي لك أن يكون صيامك من أجل الصحة، بل يكون لوجه الله، لوجه الله وتقربا إلى الله، والصحة تكون تبعا، صحة بدنك تكون تبعا لذلك. وقد ورد التحذير الشديد في الإخلال بالصوم أو الفطر تعمدا من غير عذر أو الإعراض عن الصيام جملة، فمن أهل العلم من يكفر ليس فقط بترك الصلاة، فقد ورد عن سعيد بن جبير في آخرين من التابعين أنهم يكفرون من ترك ركنا من أركان الإسلام، من ترك الصيام أو ترك الحج أو ترك الصلاة أو ترك الزكاة يكفرونه، وأنه كفر مخرج عن الملة حلال الدم والمال، ويأخذون بما ورد من النصوص بهذا المعنى، فلا ينبغي التساهل بهذا الأمر. وحج بيت الله الحرام هذا الركن الخامس من أركان الإسلام، والله سبحانه وتعالى كذلك بينه ودعا إليه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأتموا الحج والعمرة لله. وهو عليه الصلاة والسلام خطب الناس يا أيها الناس كتب إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فهو فرض. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه لما خطب عليه السلام وقال له من قال أفي كل عام، فقال عليه السلام لو قلت نعم لوجبت، ولوجبت لما استطعتم، ولو لم تحجوا لكفرتم. فتعلق بهذا اللفظ من قال بكفر تارك الحج إذا لم يكن له عذر، إذا كان ليس له عذر، ما منعه السلطان، ما منعته الدولة، وعنده مال وعنده صحة وما حج فريضته، فمن أهل العلم من يأخذ بظاهر الآية في قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فبعضهم حملها على ظاهرها أي كفر بالحج ولم يحج تهاونا واستخفافا بهذه الفريضة. فهذه أركان بني عليه الإسلام ينبغي لنا أن نحافظ عليها، والحمد لله الذي يسر لنا الحج، فنسأله جل جلاله أن يتقبله منا وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأن يوفقنا لاستكمال الأركان التي في الصيام في كل سنة مرة، والصدقة حسب الحال في كل سنة مرة أو بحسب نوع المال، والصلاة كما هو معلوم. فعليك وإذ من الله عليك بهذا الركن العظيم ألا تخل بالأركان الأخرى، وأن تأتي بها كما شرعها الله، وأن تتفقد نفسك أيضا في الآداب والسلوك، وأن تكون على وفق ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملبسه ومأكله ومشربه وسلوكه صلوات الله وسلامه عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. متفق عليه. هذا حديث أنس رضي الله عنه في تحقيق الإيمان وحلاوة الإيمان، فهو عليه السلام يخبر أن هذه الخصال الثلاث من عمل بها، من حققها وجد حلاوة الإيمان. ولا شك أن الإيمان حلاوة، اطمئنان في النفس، انشراح في الصدر، طمأنينة لا يدركها إلا من وفق لهذا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما من كل شيء. وفي حديث عمر لما قال عليه السلام أن يكون الله ورسوله أن أكون أحب إليك من مالك وولدك، قال عمر إلا من نفسي، قال لا حتى من نفسك، حتى من نفسك، أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا مقياس ومعيار دقيق. يا ترى هل فعلا نحن هكذا؟ لكن كيف نعرف أننا فعلا أن محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من مما سواه؟ وقد بين سبحانه وتعالى في آية أخرى، في الآية في قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن الله سبحانه وتعالى بين لنا الخصال التي تكون محل منازعة للمحبة، اللي تنازعك محبة الله ومحبة الرسول. فقد إنسان يحب والديه، يحب أولاده، يحب زوجته، يحب عشيرته، قبيلته، يحب وطنه، وإن هذه المحبة قد تكون معارضة لمحبة الله. أما إذا لم تكن معارضة منسجمة فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. في الآية الأخرى الله تعالى يحذر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذن هنا نلاحظ، هنا تأتي مسألة التمييز والتعرف. فإذا ابتليت بأخ كافر فكونك تصطفيه وتوده لا لأمر إلا لدنياه أو لمجرد أخوة النسب، فهذا لا يتفق مع محبتك لله سبحانه وتعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. فكونك تبدأ المودة والمحبة لمن حد الله ورسوله هذا لم تصدق محبتك. وهكذا تتفاوت الأمور، قد تكون زوجة مثلا فيها عصيان، فيها تمرد، لكن جميلة وذات حسب ومال وتتساهل معها، ما يجوز لك إما أن تقصرها على الحق، إذا كانت مخلة في طهارتها في صلاتها أو في تبرجها لا تبالي، ولكن لجمالها وما إلى ذلك، ابنة العمة أو ابنة الخالة وما إلى ذلك، فهذا إخلال بالمحبة، قد قدمت محبتها على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا في الأموال والوظائف، الإنسان قد يكون بوظيفة يظلم فيها الناس، لكنها وظيفة مصدر مال وجاه ومنصب، قد تكون منصب ومع ذلك متمسك متعلق بها، وتملى عليه الأوامر، تفرض عليه أوامر يظلم الناس ويعسفهم على الظلم والجور، لكن يقول لا أريد أن أفرط في هذه الوظيفة، هذه محبة للدنيا والمنصب قدم محبتها. إذن لم يذق طعم الإيمان، بل قد ينزع الإيمان من قلبه تماما إذا تمادى في هذه الأمور. ثلاث من كان وكل في وجد في إن حلاوة أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن لا يحب المرء إلا لله، أيضا هذا أمر آخر، تكون محبة لله لما ترى فيه من الإيمان والصدق والإخلاص والأمانة والأخلاق الحسنة. وقد يكون إنسان في طبع نوع من الجفاء، لكن تحتمله لدينه، في نوع من الجفاء شراسة، لكن رجل مصلي ومصدق وصائم وما إلى ذلك، لكن عنده شيء من أن تحتمله لهذه الخصال الطيبة، هذا دليل على أنك. ولذلك قول أهل العلم دليل المحبة الصادقة لأخيك المسلم ألا تتغير محبتك في حقه إن جفى أو قدرك، لا تجعل معيار تقدير لك، إن قدرك واحترمك أحببته وقربته، وإن جفاك أبغضته، لا، بل محبتك وجفاؤك لقربه من الله وقربه من الرسول عليه السلام في سلوكه وأدبه وديانته، وإن كان قد يقصر في حقوقك أو قد لا يعطيك الاحترام الذي ترى أنه لائق بك، قد تكون أكبر منه سنا أو أكثر علما أو لك شيء ترى أن حقوق عليه، ينبغي ألا تجعل حقوقك الخاصة هي معيار محبتك له أو بغضك، بل محبتك وبغضك على وفق ما يكون. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، هذه نعمة عظيمة، فالذي يوفق للخير والصلاح يدرك نعمة الإسلام، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإذا نظرت إلى أمم الكفر والضلال أو الفساق من المسلمين والفجار والظلمة، احمد ربك أن الله لا يسلكك في, في, في, في, في مسلكهم، لكن الكفر أفضى شيء وأخطر شيء، وهم يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، احمد ربك على هذه النعمة. ولذلك ورد الترغيب في هذا الدعاء، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأن القلوب، ورد في الحديث القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وورد الحديث الخطير أن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، أو يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فاسأل ربك التثبيت على هذه النعمة، بل والزيادة منها، اللهم زدنا إيمانا، اللهم زدنا هدى، زدنا تقى، وزدنا علما وعملا صالحا. ادعو ربك بإلحاح وصدق، لكن انتبه لموانع الدعاء التي كثيرا ما نبهنا عليها، انتبه من موانع الدعاء، فبعض الناس ما شاء الله في سجوده ودعاء وخشوع ودموع، لكن عنده أشياء تمنع من القبول، مال حرام، رشوة، ربا، ظلم لأقارب، قطيعة رحم، إخلال بأشياء تظن أنها حقيرة وهي خطيرة. في حديث أنس إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهلكات أو الموبقات. فيا إخواننا هداكم الله، هدانا الله جميعا، ينبغي أن نلتفت لأحوالنا ونعرض سلوكنا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما وإيمانا وتقى، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، واجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.